قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ببيان تحريم النهي عن الغش في البيع وغيره. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة من طعام، مراد بالصبرة يعني الكومة من الطعام، يعني لم تبتل بعد، على صبرة من طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها، يعني أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الصبرة، يعني في هذا الطعام، فأصابته بللا، يعني أصابت يده بللا أي رطوبة، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فدل على أن أعلاه كان يابسا وأن داخله كان رطبا، والحب إذا كان رطبا نوع من الغش. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ولم ينده باسمه زجرا وتوبيخا له. فقال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس، يعني أفلا جعلت هذا الرطب هو الأعلى ليرى الناس أن فيه رطوبة فلا يكون قد وقعوا في الغش. من غش فليس مني، والمراد من غش يعني من لم يصدق في البيع وغيره بل كذب فيه فقد غش، فليس مني. رواه مسلم. وفي لفظ آخر في صحيح مسلم في غير بيع الصبرة قال: من غشنا فليس منا، ويشترط تركيبه في البيت، فهذا الشرط صحيح. قال: أنه كان على جمل له، وذلك في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جابر الصحابة من غزوة ذات الرقاع، وهو راجع من الغزوة كان على جمل له فأعيا يعني فضعف وهزم. قال: فأردت أن أسيبه، يعني أردت أن أتركه فيأكل الجمل الكلى وأذهب ودعه في الصحراء. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم خلف الجيش يسير لكي يعين المتخلف أو الضعيف ونحو ذلك. قال: فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم وضربه، وفي لفظ: فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله ودعا. والجمع بين الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولجمله بعد أن ضرب الجمل برجله، فالدعاء كان لجابر وللجمل، وهذا في معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فسار سيرا لم يسر مثله، يعني أن الجمل أصبح قويا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه بأوقية، الأوقية تساوي 119 جراما من الذهب، والجرام من الذهب يزيد وينقص لأنه سلعة، فيزيد إلى قرابة 200 ريال، يعني الجرام الواحد، وينقص حتى يصل إلى قرابة 30 ريالا. وهذه الأيام الذهب سعره مرتفع جدا، فقيمة الأوقية قرابة 20,000 ريال، ومعدل قيمة الأوقية 50 ريالا، إذا زاد الذهب أو نقص يصل من 50 إلى 60، فيكون قرابة سعر الجمل في عهد النبي عليه السلام 7,000 ريال. قال: فقلت: لا، يعني لا أريد أن أبيعك، وإنما كما في لفظة أخرى أريد أن قال: لا أبيعك إياه ولكن أهبه لك. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. قال: فبعته بأوقية. ثم لما وصل إلى المدينة أعطاه جابر رضي الله عنه الجمل، أعطى الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنقدني ثمنه، يعني أعطاني ثمنه نقدا حالا أوقية. ثم قال: ثم رجعت فأرسل في أثري، يعني خشم عنده فأرسل في أثري، يعني أرسل في طريقي من يناديني إليه، والذي أعطاه ثمن هو بلال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أتراني ما كستك، يعني هل تراني تكلمت معك من أجل إنقاص السعر حتى وصل إلى أوقية؟ خذ الجمل، خذ جملك ودراهمك فهو لك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه الجمل، ثم وصل إلى المدينة أعطاه، أتى جابر وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل الذي اتفق وياه على البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم موري الجمل، خذ الجمل ولوقية خذها لك، وهذا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام. قال متفق عليه. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قال كنت على جمل لي فأعي فأردت أن أسيبه، يدل على أن الإنسان يجوز له أن يترك البهيمة تهمل سواء ضعفت أو لم تضعف، إن كانت تستطيع الأكل ولا يخشى عليها الهلاك، لأن جابر أراد أن يسيب الجمل لما ضعف. وقوله فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المشروع أن يكون القائد في خلف الجيش وهم يسيرون ليتدارك الضعيف والمريض ونحو ذلك. ويدل هذا الحديث أيضا على آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم حيث قوي هذا الجمل بدعائه عليه الصلاة والسلام. ويدل أيضا هذا الحديث على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته حيث دعا للجمل ولجابر حتى سار قويا. وقوله بعنيه قال لا يدل على أن أمور المعاملات يجوز أن يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال بعنيه قال لا، لأن ليس هذا باب التعبد، فقال بعنيه قال لا وإن مريد أن أهبه لك، ومع ذلك لا يدخل هذا في عصيان النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا الحديث على جواز البيع الصوري، فالنبي عليه الصلاة والسلام عقد عقدا ظاهره المبادلة، يعطيه الوقية ويأخذ الجمل، هذا ظاهر العقد، وفي باطن النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد الجمل وإنما يريد نفع جابر رضي الله عنه، فإذا لم يكن في العقد الصوري ضرر فيجوز، أما إذا كان فيه ضرر وخداع فهو محرم. قال فلما بلغت أتيته بالجمل، يعني لما قال فبعته واشترطت حملانه إلى أهلي، هذا الشاهد من الحديث واشترطت حملانه إلى أهلي، يعني باعه، يعني بعته باعه الجمل واشترط جابر أن يركب الجمل حتى يصل إلى أهله في المدينة، فدل على أنه يجوز أن يشترط الشخص الانتفاع بالمبيع بعد عقد البيع، وهذا الراجح. قال فلما بلغت أتيته بالجمل، يعني فلما وصلت للمدينة أتيته بالجمل، دل على أن عهدة المبيع على البائع، يعني إذا اشتريت سلعة الأصل واتفق على شرط فالذي يوصل ذلك هو البائع، لأن اشترط حملانه للمدينة، إذا وصل للمدينة ما يأتي المشتري ويقول أين الجمل، أن تذهب وتأتي إلى صاحبه الذي اشتراه منك. ودل الحديث أيضا فلما بلغت أتيته فقال أتراني ما كستك، يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يزيل ما في القلوب مما قد يحدث فيها من غيظ أو حسد ونحو ذلك على الطرف الآخر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما كستك وإنما أريد أن أنفعك، ويريد أن يزيل الهم عن جابر وترويحه في السفر، باع الجمل ويأخذ أوقية، قال خذ جملك وكذلك الأوقية فهي لك. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان جواز بيع المدبر، والمراد بالمدبر هو الذي وعد سيده بعتقه بعد موته، يعني أن يقول السيد العبد إن مت أنا فأنت حر، وهذا وعد بالعتق وليس عتقا، فيجوز بيعه ويجوز التصرف فيه، لأنه يجوز الرجوع عن الوصية، فالعتق عن دبر بمثابة الوصية، رجوع في الوصية جائز بالاتفاق. قال أن رجلا منا أعتق عبدا له عن دبر، يعني قال له أنت حر إن مت، إن مت أنا يعني السيد، ولم يكن له مال، يعني ولم يكن للسيد مال، وهذه اللفظة لا مفهوم لها، فيجوز الرجوع عن عتق المدبر حتى ولو كان له مال، لكن هذا إخبار من جابر بأن ذلك السيد لم يكن له مال غير هذا العبد. قال فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العبد فباعه، فدل على أنه يجوز التصرف بـ المدبر بالبيع ونحوه وإلغاء تلك الوصية، متفق عليه. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان حكم بيع ما فيه نجاسة، وأن ذلك محرم، وما كان من الهرة فما دون في الخلقة إذا وقعت في ماء أو في لبن أو عصير ونحو ذلك وهي حية ثم خرجت منه، فإن ذلك المائع أو الجامد طاهر لا ينجس. وإذا وقع ما دون الهرة فما دون من الهرة فما دون في الخلقة في الحجم، يعني في إناء ونحوه فيه ماء أو عسل أو عصير ثم ماتت فيه، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه هذا الذي وقعت فيه فهو نجس بالاتفاق، وإذا لم يتغير شيء من ذلك فإنه يؤخذ ما حول ما سقط فيه، مثل فأرة سقطت في الزيت أو في السمن أو في العصير، نخرج الفأرة الميتة وما حول جسدها، نزيل العصير أو الماء ونحو ذلك ونريقه، ثم من أراد أن يشرب ذلك العصير أو اللبن يجوز له، ومن لا يريد له أن يتصدق به أو يتصرف به فهو حلال، فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه لا يجوز بيعه. وما وقعت فيه الفأرة ونحو ذلك ما يجوز بيع ما وقعت فيه الفأرة ونحو ذلك لأنه نجس. والصحيح أنه لا تفصيل في ما هو جامد أو ما هو مائع، فالحكم واحد كما سيأتي. فلو أن مثلا عقرب وقعت في عصير ثم وماتت فيه، فيجوز أن نخرج العقرب ونخرج ما وقعت حوله من العصير، ويجوز أن يباع المتبقي إذا لم يكن فيه ضرر مثل بقاء سمه ونحو ذلك. لذلك قال وعن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، السمن معروف الزيت الجامد فماتت، فدل على أن الحكم أنها إذا لم تمت ووقعت فيه ثم خرجت فليس بنجس، ومثله الوزغ لو وقع في السمن ونحو ذلك. قالت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أن الذي سألت هي ميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها يعني الفأرة لأن ميتة وما حولها من السمن، وهذا عام سواء كان جامدا أو مائعا، وكله يعني ما بقي من ذلك من السمن أو العسل أو العصير أو الماء يجوز أن يستخدم بالأكل والشرب نحو ذلك. قال رواه البخاري. هنا الحديث الصحيح ما عداه من الفاظ معلولة كما سيأتي، فهنا الحديث عام سواء كان مائعا أو جامدا نأخذ ما حول ذلك الميت ويكفي. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد، لكن هذه الرواية ضعيفة، وحكم عليه شيخ الإسلام وغيره بالشذوذ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. الجامد سمن جامد متجمد، فألقوها فأرة وما حولها من السمن يعني وست، وكلوا واستخدموا ما تبقى، فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا يعني السمن كان مائعا سائلا فلا تقربوه، يعني جميع ذلك السائل أتلفوه. قال رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم البخاري وأبو حاتم بالوهم يعني في التفصيل بالمائع والجامد. قال البخاري رحمه الله هذا وهم من معمر بن راشد لأن غيره أحفظ منه ولم يروي ذلك، وقال أبو حاتم هذا خطأ، وقال الترمذي غير محفوظ، وضعف أيضا الدارقطني وشيخ الإسلام وابن القيم وغيره. فلم يصح في السمن ونحوه إلا أنه يلقى ما وقع فيه وما حوله سواء كان جامدا أو مائعا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. ولو رأت شخصا يبيع الأغاني تقوله لا يجوز بيع الأغاني، وضع بدلها مما فيه ذكر الله ونحو ذلك. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب، لذلك قال فليس مني، وهذه اللفظة الأولى أن تجعل على ظاهرها من باب الزجر والترهيب، وهذا ما رآه سفيان بن عيينة رحمه الله أن تبقى على حالها. ومنهم من فسرها فليس مني أي ليس على طريقتي وهدي وما جئت به، والأولى أن تبقى على الزجر لتكون أبلغ في القلب. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم بيع ما هو حلال ليتخذ حراما، فالعنب حلال لكن ليتخذ خمرا كان محرما. من احتبس العنب، من حبس العنب يعني امتنع من قطفه لما احمر أو اصفر، من حبس العنب عن القطاف يعني وقت القطاف وجعله حتى يصير زبيبا، قال حتى يبيعه، لفظ الطبراني من يهودي على يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا، دخل النار اقتحم النار يعني دخل النار على بصيرة يعني على علم بسبب دخوله النار، وهو أنه جعل هذا المباح باعه على من يتخذه في الحرام. قال رواه الطبراني في الأوسط وسناده حسن. وهذا الحديث قال عنه أبو حاتم هذا كذب لا أصل له، وقال عنه ابن حبان هذا حديث منكر والحديث لا يصح. ويدل هذا الحديث على تحريم التعاون على الإثم والعدوان، مثل أن يبيع سكينا لمن يقتل الناس بها لمن علم منه ذلك. أما إذا كان لا يعلم حاله وهذا الأمر مباح يجوز بيعه، وإذا غلب على الظن أنه يتخذ في أمر محرم فلا يجوز. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان قاعدة فقهية عظيمة وهي الخراج بالضمان، ويأتي معنى هذه القاعدة في قوله قالت عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج. الخراج فسر باللفظة الأخرى عند الحاكم الغلة بالضمان، والمراد بالغلة أو الخراج يعني ما يخرج وينتفع ويستفاد ويثمر من هذه السلعة هي لمن عنده وهي المشتري، بالضمان البال المقابلة بمقابلة ضمانه للسلعة لو تلفت. مثال ذلك لو أن شخصا اشترى شاة فحلبها في اليوم الأول وفي اليوم الثاني ثم ولدت، وبعد أسبوع تبين له أن فيها عيبا ثم أعيدت إلى البائع، فالخراج هنا وهو الحليب والولادة تكون من نصيب المشتري مقابل أنه يضمن لو تلفت هذه الشاة، فلو تلفت هذه الشاة عنده لا يصح له أن يطالب البائع بشيء، فما دام ضمن هذه السلعة لو تلفت فما يخرج منها مما ينتفع به يكون له، فبمقابل الضمان مع ما تعب عليه فيها من ماء وطعام وحراسة ونحو ذلك كل هذه في مقابل تكون في مقابل ما ينتفع به. مثال آخر لو أن شخصا اشترى سيارة ومكثت عنده أسبوعا كاملا يذهب بها إلى المدرسة ويعود بها، ثم بعد أسبوع ظهر له فيها عيب فأخذ بذرعه خلف أخذه، قال فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لي لا تبعه حيث ابتعته، يعني لا تبعه الزيد حيث اشتريته ولم تقبضه بعد حتى تحوزه إلى رحلك يعني إلى مكانك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة حيث تبتع، عن بيع السلعة يعني العين المبيعة حيث تبتاع يعني حيث تشترى قال حتى يحوزها يعني حتى ينقلها التجار، وإن لم يكن رجل تاجرا لكن هذا الغالب في البيع والشراء أن الذي يشتري التاجر، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم إلى أماكنهم، يعني حتى تنقل من حوزة البائع. قرأه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم، والحديث حسن. فلو أن رجلا اشترى سيارة وهو في المعرض قال له رجل آخر أريد أن اشتري منك هذه السيارة بمربح 500 ريال، فليقول له بعتك، يقول انتظر حتى أخرج السيارة من المعرض ثم أبيعك إياها. وهكذا لو كان شخص دخل في محل جوالات مثلا وهو آخر جوال عنده صاحب المحل، فاشتراه مثلا اشترى هذا الجوال ب3000 ريال، ثم دخل رجل آخر وقال صاحب المحل هل عندك جوال نفس هذا؟ فقال لا، وهو لا زال معروضا في المحل. فقال هذا الداخل الثاني أنا اشتري منك يا أيها الرجل الداخل قبلي هذا الجوال ب3100 ريال، أزيدك 100. فلا يجوز أن يقوله بعتك، وإنما يقول انتظر حتى أقبضه، فيأخذ الجوال من صاحب المحل ويقول أنا بيعك إياه 3100، وهكذا يخلق حتى يحوز التجار إلى رحالهم. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان حكم تغيير الثمن بعد العقد. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع. البقيع له عدة أمكنة في المدينة، بقيع يسمى بقيع الغرقد لوجود شجر الغرقد فيه، وهو يقع في شرق المسجد النبوي شرق جنوب المسجد النبوي، وهناك بقيع آخر يسمى بقيع السوق أو بقيع الخيل، وهو الذي كانوا يتبايعون فيه، وهذا الذي وقعت فيه الحادثة. إني أبيع الإبل بالبقيع يعني بقيع السوق وليس ببقيع الغرقد، وبقيع السوق يقع في الجهة الشرقية من المسجد النبوي، يعني أن بقيع الغرقد والسوق متقاربان إلا أن الغرقد جنوب عن بقيع السوق. قال إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، يعني أبيع الإبل بالدينار والدينار يساوي 4.25 جرام، بالدراهم وآخذ بالدراهم، الدرهم يساوي 4.25 جرام، وكلاهما أي الدينار والدرهم يزيد سعره وينقص، الدينار في الذهب والدرهم في الفضة. وصورة هذه المسألة أنه يبيع الإبل بالذهب ثم بعد ذلك يقول للمشتري لا بأس أعطني بدل هذا الذهب الذي بعتك إياه أعطني فضة، فغير هنا الثمن وانتقل به من ذهب إلى فضة. فقال وأبيع الدراهم بالدنانير، يعني يبيع بالفضة عند صفقة البيع، مثلا يقول الإبل من ب100 درهم ثم يأتيه ويقول أعطني بدالها 20 دينارا، قال آخذ هذا بهذا، يأخذ الدينار درهم وأعطي هذه بهذا، وفي لفظ آخذ هذه بهذه وأعطي هذه بهذه كان في سنة أبي داود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومها ما لم تتفرقا، يعني في نفس اليوم تأخذ ذلك ولا تتأخر، مثل ما قال المسلم في الحديث الآخر متفق عليه إذا كان يدا بيد. ومثلها أيضا لو أن شخصا باع سيارته على شخص ب100,000 ريال، وفي نفس السوق قال له المشتري أنا ما عندي ريالات لكن أعطيك بدلها مثلا 20,000 دولار، يصح إذا كان بسعر يومها، يعني تساوي الدولار يساوي كذا بالريال نفس سعر مبلغ شراء السيارة. وكذا لو شخص اشترى سلعة وتبايع هو وإياه مثلا جوال ب100 جنيه بعد ذلك قال له أعطني 70 ريالا بدل ذلك بدل جنيهات، يجوز فهنا عندنا بيعان اثنان، البيع الأول السلعة بالثمن الأول، وعندنا البيع الثاني الذي هو الصرف، لأن الصرف نوع من البيع، فصرف من دراهم إلى دنانير أو العكس، وصرف من ريالات إلى دولارات أو من جنيه مصري إلى ريال سعودي، فهنا بيع آخر. فقال المسلم لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومها لئلا يجحف بالمشتري أو يتضرر البائع، ما لم يفترقا يعني في نفس اليوم، لأن العلة ثمنية، ما دام في السوق ذهب بيع بذهب لابد أن يكون في نفس اللحظة. فقال بعتك إياها ب100,000 ريال، قال قبل، ثم قال له لكن أريد أن أعطيك بدالها بدلا منها 30,000 دولار، نقول يجوز مدام يد بيد. قال رواه الخمسة هم أصحاب السنن والإمام أحمد، والحديث فيه ضعف موقوفا ورجح ابن حجر رحمه الله، وفي ضعف مرفوعا وضعف ورجح ابن حجر رحمه الله أنه موقوف وليس مرفوعا. وعنه رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. النجش في اللغة الإثارة، ومنه نجش الطائر أي إثارته عن مكانه الذي كان فيه. وشرعا النجش أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يرغب في شرائها، إنما يكون مقصوده نفع البائع أو الإضرار بالمشتري. مثال ذلك لو أن شخصا عرض سيارة للبيع ب100,000، فأتى رجل وقال هذه تساوي 103,000، وهو لا يريد شراءها وإنما يريد الإضرار بالمشتري الذي يريد أن يشتري، فقال مشتري أن أشتريه 103 الصادق، فقال الناجش لا أنا أريد أن أشتريها ب104,000، يزيد في السعر من أجل الإضرار بذلك المشتري أو لنفع البائع، وليست هذه قيمته الحقيقية وإنما للإضرار. وفي الحديث المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجشوا، فإن هذا يورث العداوة والبغضاء ويسبب التفريق بين أفراد المجتمع، ولو وقع يحرم هذا البيع لكنه لا يبطل إنما يصح، فيأثم من فعل النجش ويصح عقد البيع فيه. والنجش ليس خاص، النجش ليس خاصا بالبيع، وإنما يأتي فيما هو في حكم البيع من المبادلة، مثل الإجارة ومثل السلم ومثل الصرف وهكذا، وكذا المزارعة والمساقات وغيره. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. والمصنف رحمه الله ساق هذين الحديثين لبيان مسائل من البيوع المنهي عنها. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، المحاقلة بيع الحب في سنبله بحب من جنسه. مثال ذلك لو أن شخصا بعد أن اشتد البر في حقله وهو في سنبله، أتى إليه شخص وقال أنا أريد أن أشتري منك هذا الحب الذي في السنبل من البر ب50 صاعا من بر نظيف عندي مستخرج من سنبله، فعندنا معلوم وهو 50 صاعا من البر المستخرج من سنبله، وعندنا مقدار مجهول وهو البر في سنبله، فهنا لا يجوز لأمرين، الأمر الأول بوجود الغرر، فقد يكون 50 صاع مما في أكثر مما في السنبل، فقد لا يساوي ما في السنبل سوى 10 أصواع، وقد تكون تساوي 100 صاع، هنا جهالة، إذا كانت جهالة نهى الشرع عنها. وأمر آخر لوجود الربا فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيختلفت هذه الأجناس، إذا لم تختلف الأجناس فلابد أن تكون سواء بسواء يدا بيد. هذه هي المحاقلة، يعني بيع السنبل وهو في حقله بحب من جنسه معلوم. والنوع الثاني من البيوع قال المزابنة، والمزابنة هي بيع معلوم بمجهول. مثال ذلك لو أن شخصا عنده رمان على الشجر، فأتى إليه شخص وقال أنا أعطيك 20 صاعا من الرمان بثمر شجرك من الرمان هذا، هذه المزابنة مأخوذ من الزبن وهو الشد، لأن يفضي إلى النزاع، فقد يكون ما في الشجر أكثر مما أعطاه أو مما يساويه. ويدخل في ذلك لو أن شخصا أتى بتمر وقال لصاحب المزرعة: خذ 20 صاعا مني تمرا وأعطني رطبا مما في نخلك. هذا كذلك لا يجوز لوجود الجهالة. واستثني من ذلك العرايا بشروطها، إذا كانت 5 أوصع فما دون، وإذا كان صاحبها يعني من يريد شراءها محتاجا لذلك، وأن يكون بتمر، يعني شراء تمر برطب. فالمزابنة منهي عنها، استثني فقط بيع العرايا. قال: والمخابرة. المخابرة مأخوذ من الخبر وهو الشق، والمراد بالمخابرة هنا أن يعامل رب الأرض من يعمل فيها على أن يكون له جزءا معلوما من الأرض أو ناحية من الأرض. مثال ذلك لو أن شخص عنده مزرعة مساحتها 300 متر في 300 متر، فقال: أنا أريد أن أزارع هذه الأرض وأسقيها. فقال له صاحب المزرعة: لك 20 مترا من الجزء الشرقي من المزرعة، هذا نصيبك، ما يخرج منها هو لك. هذا لا يجوز، إن فيه جهالة، لأن قد يكون هذا النصيب ما يخرج فيتضرر العامل، وقد لا يخرج سوى هذا النصيب فيتضرر رب الأرض. أو أن يقول له: اعمل في مزرعتي ولك ما يخرج في أعلى السواقي أو في أطراف الأحواض هو لك، كذلك منهي عنه لوجود الجهالة، فقد لا يخرج شيئا وقد يكون هو الأفضل إخراجا. بعد ذلك قال: وعن الثنيا إلا أن تعلم، يعني الثنيا على وزن دنيا، والمراد بالثنيا يعني الاستثناء. إلا أن تعلم، يعني لو أن شخصا عنده 5 سيارات فقال له: بعتك سياراتي 5 إلا واحدة، هذه ثنيا، ما هي هذه الواحدة؟ مجهولة، لم يحددها، منهي عنه. قال: إلا أن تعلم، يعني إلا أن يقول: إلا سيارتي هذه الحمراء، فيجوز. ومثلها لو أن شخصا قال: بعتك 10 شياه إلا واحدة، ولم يحددها، نقول هذه ثنيا. إلا أن تعلم، إلا أن يقول: هذه العوراء، ما أريد بيعه، لا ما أريد بيعها لك. فرواه 5 لابن ماجه وصححه الترمذي. الترمذي قال: حديث حسن صحيح غريب. وصححه أيضا الحاكم، وقال عنه النووي: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري. الحديث الثاني قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، وسبق قال: والمخاضرة. المراد بالمخاضرة بيع الحب قبل اشتداده وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، فلا يجوز أن يباع الحب حتى يشتد، ولا يجوز أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، إلا إذا كان بشرط القطع في الحال فيجوز. لكن لو شخص أتى إلى مزرعة وفيها أرز ما زال في السنبل أخضر لم ييبس بعد، فقال: اشتريت منك هذا الأرز ب1000 ريال، نقول ما يجوز حتى يشتد الحب، لأن إذا اشتد بإذن الله يكون قد الآفات زالت منه، أما إذا كان أخضر فلا زال معرضا للآفات. وكذا الثمر. وكذلك وأن شخصا أتى إلى مزرعة وقال لصاحب المزرعة وهي لا زالت لم يصفر فيها التمر أو يحمر، فقال: أريد أن أشتري منك هذا التمر ب5000، يقول ما يجوز حتى يبدو الصلاح. قال: والملابسة. المراد بالملامسة إما أن يقول: أي ثوب أو بضاعة تقع يدك عليه فهو عليك ب1000، وعنده مثلا جوالات وأقلام وساعات، فيقول: أدخل يدك في الكرتون، ما وقع عليه من يدك فهو ب1000، فلا يجوز لوجود الجهالة هذا الملامسة. أو أي شيء يلمس جسدك من بضاعة فهو عليك بكذا. قال: والمنابذة، يعني أي سلعة أنبذها إليك، يعني أرميها عليك وأنت لا تعلمها، ماذا سأخرج؟ هل أخرج قلما أم ساعة أو كتابا؟ فهي عليك 20 ريالا، لا يجوز لوجود الجهالة. قال: وعن المزابنة، وسبق معنى المزابنة. رواه البخاري. فذكر المصنف رحمه الله في هذين الحديثين 7 بيوع منهي عنها. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.